الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونبرأ من الحول والقوة إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده ونصح لعباده وعبد الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق حديث كتاب الله الذي هو ذكر الحكيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الذي ما تمسك به أمة بلغها وعرفته إلا سعد في دينها ودنياها وأخراها، وما بلغ أمة فأهملته وضيعته إلا ضيعها الله تعالى وأخزاها. وخير الهدي أفضل الطرق في الوصول إلى الله تعالى، إلى رضوان الله تعالى، الطريقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور أمور الدين للدنيا محدثاتها، البدع التي وضعها الجهال لظنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله تعالى قبل إكمال الدين، فأرادوا أن يضيفوا إليه أمور أخرى وأن يكملوه، والمكمل لا يكمل، الكامل لا يكمل، فالزيادة في الكامل تفسده وتنقصه، والدين كامل أكمله الله تعالى بقوله: يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكل بدعة ضلالة، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كذبه كان مكذبا للرسول، ومن قال إن هناك بدعة مستحسنة فقد كذب الرسول وباع بخزي الدنيا والآخرة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد منا. يقول: احنا كنا قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا برجل يدخل علينا، أما ثيابه فهي في غاية البياض كأنه الآن خرج من المغسل من مغسل ثيابه، وأما شعره فهو في غاية السواد كأنه الآن دهن في بيته، ولكن لا يعرف أحد منا، فثيابه وشعره يدل على من أهل المدينة، ولكن عدم معرفة الناس له يدل لأنه غريب. فأقبل حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجع على ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه، هذا الغريب، وضع كفيه يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم كما كانت تفعله البادية الذين كان أدبهم قليلا. فقال: يا محمد. وما قال: يا رسول الله، وهذا ليقول لأهل البادية، والنبي صلى الله عليه وسلم حليم كريم لا يؤاخذهم. يقول: يا محمد. فيقول: نعم. فهو قال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول. وهذه الشهادة لا تنفع إلا من عرف معناها وعمل بمقتضاها ونطق بها. في النطق وحده لا ينفع شيئا أبدا دون معرفة المعنى، والنطق مع معرفة المعنى ومخالفة ما جاء به الرسول لا ينفع شيئا أبدا. فمعنى لا إله إلا الله أشهد علي يا الله يا رب العالمين أنني لا أدعو ولا أستغيث ولا أذبح لغيرك ولا أخاف من غيرك ولا أطلب غيرك يا رب العالمين. ومعنى محمد رسول الله يا رب اشهد علي بين الله أتبع إلا ما جاء به محمد في كل الدين، في عقائدي وعباداتي وأخلاقي ومعاملاتي للناس أنا أتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فمن عرف هذا المعنى وعمل به فإنها تنفعه، والله تعالى يغفر له ذنوبه ويدخل بها جنة الرضوان. وأما من قالها بلسانه وهو يكذبها بعماله كالذي يقول إياك نعبد وإياك نستعين وهو يذبح على غير الله تعالى يقول هذا ذبحت في الوالي، هذا كذاب، هذا هو يعبد غير الله تعالى، عنده آلهة كثيرة يخافها ويعبدها ويقرب القرابين، بل سأله لوجه الله ما يعطي شيء، سألته لوجه فلان شيخه يعطيك كل ما تريد، فهذا كاذب، هذا كافر بالله، ولا تنفعه لا إله إلا الله أبدا، لا في الدنيا ولا في القبر ولا في يوم القيامة أبدا. وكذلك يقول محمد رسول الله وهو يرقص أح أح أح ويرقص ويملأ بيوت الله تعالى بالغنى وبالرقص والملاهي، فهذا كذاب، هذا إما لا يعرف معنى محمد رسول الله. محمد رسول أنا وعاهدك يا ربي أن لا تبع إلا محمدا ولا تدين لما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أساسه، وهي القاعدة الكبرى التي لا يمكن يدخل الإسلام إلا بها، وبدونها لا يدخل أحد الإسلام، ولو صلى وصام وحج واعتمر. ثم قال يعني وتقيم الصلاة، القاعدة الثانية أنك تفعل الصلوات الخمس مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمني أصلي، فأنت تصلي الصلوات الخمس من أولها إلى آخرها موافقا لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تميل إلى مذهب من المذاهب ولا إلى أحد من العلماء، العلماء يصيبون يخطئون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطئ أبدا، وهو الحجة علينا وعلى العلماء وعلى الأئمة، فالحجة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وعنه يسألنا ربنا إذا وضعنا في قبورنا، فليقولنا لأن ما يقول يعني ما تقول في هذا الرجل الذي جاءكم، أقول هو مالك، أنا مالكي، فلا أنا شافعي ولا أنا حنبلي ولا أنا شيعي ولا أنا سني، إنما إذا كنت تتبع الرسول في عقائدك وأقوالك وأفعالك وجميع دينك فأنت الله تعالى يوفقك أن تقول هو محمد جاءنا بالبينات فأمنا به واتبعناه، هو محمد. فيقال لك نم صالحا قد علمنا إن كنت لم يقن به، فجسدك ينام صالحا يعني في غاية ما يكون من الراحة، وأما روحك فتتنعم في الجنة إلى أن يجيء الوقت فترجع إلى جسدك وادخل أنت بروحك وجسدك وتحيي الحياة الأبدية، فهذا هو الصحيح. طيب إذن فمحمد رسول الله معناها أنا أتبع في الدين كله يا رسول الله، فلا بد أيضا من معرفة ما جاء به الرسول وماذا يرضاه الرسول وماذا لا يرضاه، فإن الجهل ما ينفع، إذا اتبعت النفس على الجهل يمكن نفعل ذلك الشيء يسخط الرسول ونزل أنه يرضي الرسول، مثل الرقص ومثل الورد ومثل القباب اللي تبناه مثل المصايب. والصلاة لا يمكن أن تنفع إلا إذا كانت مقصودا بها وجه الله تعالى وموافقة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ هي التي تنفع، وبدون ذلك لا تنفع. والصلاة من لم يصلها أو صلاها على خلاف ما شرعها الله فهو كافر بإجماع الصحابة، فقد قال عمر رضي الله تعالى عنه والصحابة حاضرون عند وفاته، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فإذا كل ما يقال فهو باطل. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، جاء كلام رسول الله وأصحاب رسول الله، ما بقي لفقيه أو الإيمان ما يقول. فتارك الصلاة كافر لا حظ له في الإسلام، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين أبدا، ولا يرث ولا يراد. هذا هو الحق، وإن كان القائل به في هذا الزمن قليلا. الركن الثالث، تقوم الصلاة وتؤتي الزكاة، أي تؤديها بطيب نفس من جميع ما عندك مما تجب في الزكاة من دراهم ومن حبوب ومن ثمار ومن كل شيء تجب في الزكاة. فهذا هو الركن الثالث، والذي قاتل أبو بكر الصديق مانع الزكاة، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويصلون ويصومون ويقرؤون القرآن ويذكرون الله. وقاتل أبو بكر على الزكاة وحدها، حتى وسبى ذريتهم في الكافرين، قاتلهم قتال الكفار لا قتال المسلمين، وسبى ذريتهم. وخولته التي هي أم محمد بن علي بن أبي طالب، محمد بن حنفية، نسبية ملكها بالسبي في الجهاد، وأجمع أصحاب الرسول على ذلك. هذا يكذب من يقول قل لا إله الله ولا تبالي، يعني كذبها بأعمالك وقلها بلسانك، فهذا قول المنافقين. فلا إله إلا الله لها شروط، الذي قام بها تنفعه، والذي خادع الله ورسوله لا تنفعه أبدا. وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان، وتصومه بلسان، تصومه عن الأكل وعن الشرب وعن وتحفظ لسانك وجوارحك من معاصي، هذا هو الصوم المقبول. وتحج البيت، ولا ليقال حج فلان وتعمل احتفالات قبل الخروج، احتفالات عند الدخول، وتجمع الرجال والنساء وتشرب الخمور، هذا لقب الأرض، مثل الذي أعطى الحكم الإنجليزي لقب الأرض ويعمل احتفال بس، ما في حتى حج، هذا كذب. ولكن تحج مستترا لا تريد وجه الله، وترع مستترا لا تريد وجه الله، ولا تحب حج فلان أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما ما حد قال له حج فلان، ولا أصحاب النبي قال حج فلان، ولا أن يقال في المدينة ولا في مكة حج فلان. فهذه حب الحج فلان هي تسد عليك العمل. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نؤمن بالله تعالى أنه رب العالمين، ونصفه بما وصف به نفسه في القرآن، لا على طريق الأشعرية والمعتزلة ولا على غيرهم أبدا، وإنما نصفه بما وصف به نفسه. ولا نعني بالأشعرية أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه ورحمه، فإن عقيدته صحيحة وهي عقيدة صحابة رسول الله، ولكن الأشعرية شيء وأبو الحسن الأشعري شيء، وهم كاذبون عليه، وهذه كتبه تكذبهم. فأن تؤمن بالله وملائكته وأنهم عباد الله مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، وكتبه أن الله ما ترك أمة إلا أنزل بعث لها رسولا وأنزل عليه كتابا، منهم من يعرفه ومنهم من يعرفه رسول الله ومنهم لا يعرفه. قال تعالى منهم من قصنا عليك ومنهم من نقص عليك. فليس كل الرسل يعرفهم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا كل الأنبياء، ونحن نؤمن بالجميع، لأن من كذب واحدا فقد كذب الجميع. فاليهود والنصارى كافرون، منهم كذبنا النصارى كذبوا محمد صلى الله عليه وسلم، واليهود كذبوا عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فهم كافرون، لأن من كذب نبي واحد كيفما كان هو كافر. فالدين الحق هو الإيمان بجميع الأنبياء. واليوم الآخر وهو يوم القيامة، وكل ما وصفه الله فيه في القرآن العظيم وفيه في السنة من حساب والعقاب والصراط والميزان والجنة والنار وغير ذلك. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله مخلصا له الدين خائفا راجيا كما لو كنت تشاهده بعينك. فإذا كنت تشاهد رئيس القبيلة أو رئيس البلد بعينك لا تستطيع أن تعمل شيئا منكرا أمامه أبدا، فكيف برب العالمين؟ فإخلاص والمشاهدة تامة، فهذه التي تجعل العمل مقبول عند الله تعالى وتبعده عن الفساد وعن الرد، لأنه يراك وهذا هو المهم. فإن لم تره أنت فسوف تراه إن شاء الله إذا كنت من المؤمنين، وأما الكفار فلا يرونه أبدا. فسوف ترى الله تعالى يوم القيامة وتستمتع برؤيته، ورؤية الله تعالى يوم القيامة هي أفضل النعم التي في الجنة. قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ لا أنا أعرفها ولا أنت تعرفها، لا أعرف متى تقوم القيامة إلا الله وحده لا شريك له. قال فأخبرني عن أشراطها عن علاماتها، قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاول في البنيان. قال إذا كان صار عقوق ما أبقى شيء أيضا بر الوالدين، صارت المرأة الأم مسكينة تعامل بنتها إذا كانت غنية فتعاملها مثل الخادمة لسيدتها، لأن رضا بر الوالدين ما أبقاش، إذا عدم بر الوالدين أصلا هذا واحد من علاماتها. ومن علاماتها أيضا أنك تشوف الحفاة العراة اللي في زمان العلم والدين في زمن الصحابة والنبي وفي زمن الإسلام الصحيح كانوا ما يحصلون أبدا شيء، عراة حفاة عالة على الناس يطعمونهم لله، ما يستطيعون يحصلوا حتى مرتبة في الحكم أبدا. ترى هم الحكام، هم الحكام لخالي من علم الكتاب ومن علم السنة ومن تقوى ومن الإيمان، تلقاهم حكام عظماء، هذا يبني القصر الأخر يبني القصر أكثر منه ويتنافسون في الدنيا، وهم الحكام وهم بيدهم كل شيء، هذا إذن علامتها. قال فلبث مليا، أي بقي عمر صاحب الحديث الذي روى الحديث 3 أيام، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أدري من السائل؟ وش عرض السائل لذلك ذاك اليوم؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم لينكم، أراه الله تعالى بعثه لكم في صورة رجل حتى تسمعوا منه وعلمكم دينكم. رواه مسلم. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وأجرني جميعا عذاب المهين، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه إنه الله الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصل اللهم على عبدك ورسولك المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصفاء والوفاء، خصوصا الخلفاء الراشدين المهديين وآل بيت نبيك الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما. عن المقدام بن معدي كريبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا له من بطنه. عمر بن آدم ما ملأ واحد الطاس ولا واحد القرباء ولا واحد الخنشاء ولا واحد شيء شر عليه من البطن، كل شيء إذا ملأه ما يضره شيء، وإذا ملأ بطنه راي هلكو، يهلكو في صحته ويهلكو في كل شيء، يهلكو في إيمانه ويهلكو في صحته ويهلكو على كسور عن طاعات. لا تملوا بطونكم، خصوصا أما في بعض الأحيان الشبع لا يضر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبو هريرة رضي الله عنه كان منقطع للتعلم العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصيبها الجوع في بعض الأحيان، فمرة تشد به الجوع فذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه طرق الباب فسأله عن آية من القرآن، هو لا يريد الآية يريد الأكل، ما أعطاه شيء، أعطاه الآية وما أعطاه أكل. ثم ذهب إلى عمر فسأله فكذلك رد عليه الآية وما أعطاه أكل. ورجع مقهور فوجده النبي صلى الله عليه وسلم قال أبا هر الحقني، فذهب معه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل بيته هل عندكم شيء؟ قالوا عندنا شيء من لبن أهداه إليك بنو فلان. قال أبو هريرة فطمعت قلت الآن أشد هذا الجوع الشديد بشيء بشربة من لبن، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لي يا أبا هر ادع أهل الصفة، أهل الصفة أكثر من 70 رجلا. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، قلت أظن أنني أنال شربة من لبن، وما يصنع هذا اللبن القليل في 70 رجلا. فجاء أهل الصفة 70 رجلا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله تعالى بالبركة ويصب لهم حتى رووا كلهم، ثم قال يا أبا هر اشرب. قال فشربت، فصب لي مرة أخرى فشربت، فصب لي مرة فشربت، صب لي ربعة، فقلت والذي بعثك بالحق ما أجد له مكان. وقال مكان يعني ما شيء بعيد، كل واحد جوعان جدا يشبع واحد الشبعة، ولكن ما عاوز يرد فيها شبعة أخرى، إذا شبع الشبعة يجوع بعدها هذا ما يضر شيء. أما شبع على شبع شبع على شبع هذا هو الهلاك، هذا هو الهلاك اللي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الرحمن بن مرقع قال فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، خيبر بلد البلدان اليهود أكبر بلد اليهود، وكانت مخضرة بالفواكه، اليهود عفاريت في العمل، كان فيها فواكه كثيرة، فوقع الناس في الفاكهة طاحوا عليها وكانوا جوعانين جدا وأكلوا كثير أكثر من اللازم، فما غثتهم الحمى أصبتهم الحمى، فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الحمى سجن الله في الأرض وقطعة من النار، فبردوا الماء في الشنان في القرب في القرب، برد الماء في القرب وصبوه على رؤوسكم بين العشاءين بين الصلاتين أي بين المغرب والعشاء، ففعلوا ذلك فذهبت عنه الحمى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخلق الله وعاء أي ظرفا شرا على الإنسان من بطنه، فإن كان ولا بد فاجعلوا ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لاتباع الرسول ولاتباع كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من المؤمنين الصادقين، وأن يثمرنا بالإيمان، وأن يسأله سبحانه وتعالى متوسلين بأسمائه وصفاته وبأسمائه الحسنى أن يوفق ويسدد ويحفظ ملك الحسن الثاني ويسيره في طريق السعادة التي تعود عليه وعلى أهل بيته وعلى جميع الشعب بالنصر المبين وبالفوز في الدنيا والآخرة. ونسأل يبارك في ولي عهده الأمير محمدا وفي سائر أهل بيته، وأن يبارك في هذا البيت وفي جميع بنوك المسلمين وأمرائهم الذين ينصرون الله ورسوله ويحبون الله ورسوله. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا الذنب إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا مسجون إلا شرحته، ولا مكروب إلا فرجت كربته، ولا طالب حاجة من حاجات الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بيسر منك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.